مش اللي كرهك فيني من بعد ما كنت أنا وانت أعز أحباب وش غير إحساس قلبك يا نظر شلون خلاك تكرهني وتجفيني.